حد وقلبي بيبكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي وإيه بس آخرة بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي. يا ناس ارحموني ما تبنوش علي يا ناس ارحموني ما تبنوش علي ده غصب عني ردت بالقاسية ده غصب عني ردت بالقاسية يا ناس ارحموني ما تبنوش علي يا ناس ارحموني ما تبنوش علي ده غصب عني ردت بالقاسية وفضت دموعي وناري في دموعي وفضت دموعي دموعي وناري في دموعي وإيه بس آخر بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي وإيه بس آخر بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي. زماني سألني ناسي وناسي لغيري حناني وقاسي. زماني سقاني هواني في كاسي وناسي لغيري حناني. وسائر ودادي وغالط فؤادي وسائر ودادي وغالط فؤادي. وإيه بس أخد بكايا وضحك